جاء في النبأ أن الاجتماع بالشمع لمدة 100 يوم جرى يوم 20 من هذا الشهر في سونجو بمحافظة كيونغسان الشمالية ضد مؤامرات أمريكا والزمرة العميلة الكورية الجنوبية لنشر السات قسرا. اشترك فيه أهالي قضاء سونجو وأكثر من 900 نسمة من السكان القادمين من كيمتون وتيغو وغيرهما.